السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر هو العاشر من مجالس تعليق على نظم العلامة ابن عاشر الموسوم بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين، مع التعليق على نظم تلميذه ميارة رحمة الله علينا وعليهما. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: فصل نواقض الوضوء 16 هكذا، وفي نسخة فصل نواقضه 16 هكذا: بول وريح سلس إذا ندر، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذة عادة كذا إن قصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحدث كفر من كفر. ذكر الناظم رحمه الله في هذا الفصل أو في هذه الأبيات الأربعة، وبعضهم يقول بل هذا من الرجز المشطور، فكل ما يعد شطرا هو في الحقيقة بيت، وهذا لا يهمنا كثيرا. المهم أن في هذه الأبيات الأربعة عن المشهور ذكر رحمه الله نواقض الوضوء، فصل أي كلام فاصل لما بعده عما قبله، أو كلام مفصول عما قبله، نواقض الوضوء 16 هكذا نسخة، وفي نسخة فصل نواقضه 16 هكذا بالضمير العائد على الوضوء المذكور في الفصل قبله مع اختلاس حركة الهاء. فصل نواقضه 16، وهذا يعني من جهة يعني فيه سلامة لغوية من أن يذكر الجزآن، لأن الأعداد المركبة كما هو معروف يعني يختلف جزآها، فالجزء الأول يخالف والثاني يوافق، وعلى هذا 16 ناقضا وصح، وإن كان حذف المعدود يسهل، لكن كون الجزئين يتوافقان هذا فيه يعني مخالفة للمعروف في اللغة. وعلى هذا فنسخة فصل نواقضه 16 سالمة من هذه من هذا الإشكال. والنواقض جمع ناقض، والناقض اسم فاعل من النقض، وهو في اللغة حل المبرم، ومنه قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. وفي اصطلاح العلماء يقصدون به مبطلات الوضوء، وبعضهم يعبر أيضا بموجبات الوضوء. والفرق بين التعبيرين أن الموجبات يعني من عبر بالموجبات ينظر إلى أن الناقضة حصوله سابق على الطهارة الواجبة الأولى، فهي توجب على الإنسان أن يتطهر إذا أراد الصلاة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فسبب وجوب الطهارة هو القيام للصلاة، لكن حال كونه محدثا. والأمر سهل لأن المعنى واحد، يعني لا يكاد ينبني عليه كبير مسألة. إذن النواقض هي مبطلات الوضوء، وهي مفسدات الوضوء، وهي موجبات الوضوء، هذه كلها اصطلاحات تعبر عن معنى واحد. نواقض الوضوء قال لك 16، وعلى النسخة الأخرى نواقض الوضوء هكذا بحذف الهمزة بالقصر، يعني لأجل الوزن، وقصر الممدود في الوزن ضرورة مضطرد ولا إشكال فيه. طيب، قال هنا فصل نواقضه 16، هو عدها 16 باعتبار التفصيل الذي مشى عليه، وإلا فيمكننا أن نجمل هذه النواقض بأن نقسمها 3 أقسام: القسم الأول الأحداث، والثاني أسباب الأحداث، والثالث ما ليس بسبب ولا حدث. فالحدث هو عرفه الشارح كما سيأتي بأنه ما نقض الوضوء بنفسه، وأما السبب فهو لا ينقض الوضوء بنفسه، بل هو مظنة للحدث. وبالمثال يتضح المقال. مثلا الخارج مثلا من المعتاد هذا مثل البول مثلا أكرمكم الله، هذا ناقض، هذا ناقض لأنه بنفسه خروجه بمجرد خروجه ينتقد الوضوء. أما إذا كان ليس بنفسه وإنما هو لأنه سبب لحصول ناقض من النواقض علق عليه الشرع النقض لأنه مظنة لذلك، مثل النوم مثلا، فالنوم مظنة لاستطلاق الوكاء كما جاء في الحديث بمعنى عدم التحكم في خروج الريح مثلا، فبالتالي وعدم إدراكها إدراك ذلك مثلا، وبالتالي يكون هذا مظنة، فالنوم سبب وليس على المشهور وليس حدثا. ولهذا فرق بين ثقيله وغيره، أما الأحداث لا يفرق بين قليلها وكثيرها، ولا يعني غزيرها وكثيفها وخفيفها لا يفرق بين ذلك فيها. طيب إذا قلنا بهذا نقول الحدث حقيقته عند المالكية رحمهم الله هو الخارج المعتاد في الصحة، وبعضهم يقول الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. الخارج المعتاد، أما إذا كان خارجا غير معتاد فإنه لا ينقض عند المالكية رحمهم الله، كما قال الشيخ خليل لا حصن ودود ولو ببلة. معناها إذا كان مثلا إنسان تولدت في أمعائه بعض مثلا الخشونات أو كما يعبر عنه بالحصى أو الدود، ثم خرج ولو كان مختلطا بشيء من النجاسة، إن هذا لا ينقض عند المالكية لأنه خارج غير معتاد. هذا لابد أن يكون خارجا معتادا كالبول والغائط والريح والمذي والودي كما سيأتي، هذا هو الخارج المعتاد. من المخرج المعتاد، والمخرج المعتاد هو السبيلان القبل والدبر، ويلتحق بهما ما ينوب عنهما عند انسدادهما، كما لو أن إنسانا عافانا الله إياكم انسد مخرجاه وحصل له إشكال فجعلت له ثقبة تحت سرته يخرج منها مثلا أن البول أو كذا، هذا يكون ناقضا. أما إذا كان مخرجا غير معتاد، أما إذا خرج من غير هذا فإنه لا يعتبر عند المالكية رحمه الله. وقولهم على وجه الصحة والاعتياد، هذا احتراز من السلس. إذا كان إنسان عنده سلس، والسلس هو يعني ملازمة الحدث بحيث لا يتحكم فيه صاحبه، يعني نوع من المرض، أو يعني هذا ليس هو المعتاد، أو ليس خارجا على وجه الصحة والاعتياد بل على وجه المرض. وهذا كالمرأة المستحاضة مثلا، فإن الدم يجري منها على غير الوجه المعتاد من النساء. وكذلك كذلك من كان له سلس فيما يتعلق بالبول أو بالريح بحيث لا يتحكم في ذلك ويجري منه ذلك بغير يعني تحكم منه ولا استطاعة منه أن يمنعه، فهذا يقال له سلس. هذا السلس ما حكمه؟ حكمه إن لازم نصف الوقت فأكثر فإنه لا ينقض عند المالكية رحمه الله، لا ينقض، لأن هذا يعني مرفوع، يعني لأن الحرج مرفوع في الشريعة، وهذا مريض فليس عليه حرج، وإنما يلزمه أن يتوضأ إذا نقض بغير ما عنده فيه السلس، أو إذا أخرج هذا الحدث على وجه الصحة والاعتياد. أما إذا كان على هذا الوجه، وجه السلس، فإنه لا يؤخذ به إذا لازم نصف الوقت أو أكثره أو كلهم باب أولى. أما إذا كان يلازم أقل من النصف فإنه معتبر ويكون ناقضا. مثلا إذا كان هذا الإنسان يلازمه البول مثلا خمس الوقت أو ثلث الوقت مثلا، فإنه هذا يعتبر ناقضا في حقه. أما إذا كان النصف أو أكثر فالمشقة تجلب التيسير، فيتوضأ ويتحفظ ويصلي. طيب إذن نواقض هذا هو إيش؟ هذا كله تابع للأحداث، الأحداث بأنواعها، هذا هو الحدث. أما مظنة أو سبب الحدث اللي هو أسباب الأحداث فهي ثلاثة منحصرة في ثلاثة. الأول زوال العقل بجميع صوره، يعني استتاره، يعني نعني بذلك استتاره سواء كان بنوم ثقيل أو بإغماء أو بسكر حلالا كان وحراما أو يعني والجنون سواء كان متقطعا أو وكذلك الإغماء. هذه صوره الأربع المشهورة: النوم الثقيل والإغماء والسكر والجنون. الجنون مثلا قد يكون متقطعا كما لو كان إنسان عنده صرع والعياذ بالله، فأخذته نوبة صرع بعد وضوئه حتى غاب عن إحساسه وشعوره مثلا، أو صار لا يدري بما يخرج منه ولو قصر مثلا لمدة دقيقتين أو كذا ثم عادت إليه طبيعته، هنا نقول له أنت بما أنك لم تشعر بما يخرج منك فقد يكون خرج منك ريح أو شيء، فعليك أن تتوضأ. هذه أسباب الأحداث. هذا السبب الأول هو استتار العقل سواء كان بنوم ثقيل أو جنون ولو متقطعا كما ذكرنا، أو إغماء أو سكر ولو بحلال، مثلا إنسان شرب لبنا تغير ولا يدري فصار هذا اللبن مغيبا للعقل وهو كان لا يدري ذلك فشربه فذهب عنه عقله، يعني استتر سكر بسبب ذلك من غير قصد منه، فهذا وإن كان لا يأثم إذا لم يقصر في ذلك، ولكنه عليه أن يجدد وضوءه لأنه إذا سكر لا يدري بما يخرج منه، فهو مقيس عن النوم باب أولى. طيب النوع الثالث ما ليس بحدث ولا سبب، وهذا محصور في أمرين عند المالكية رحمه الله، لأنهم لا يرون النقض بأكل لحم الجزور نحو ذلك، وإنما يقولون إما الشك، وهذا في الحقيقة قد يرجع إلى الحدث، يعني لأن الشك شك في الحدث في الغالب، أنه شك في حصول الحدث أو في الطهارة أو في السابق منهما، وكذلك فالشك عند المالكية بجميع أنواعه ناقض. والثاني الردة والعياذ بالله عن الإسلام، بمعنى أن إنسانا إذا توضأ ثم كفر ثم تاب مباشرة مثلا قبل أن يصدر منه ناقض آخر، هل له أن يصلي بهذا الوضوء؟ يقولون ليس له أن يصلي بهذا الوضوء، لأن الردة تحبط جميع الأعمال ومنها الوضوء، فعليه أن يتوضأ مرة أخرى. وهل يجب عليه أن يغتسل؟ فيه قولان في المذهب، والأرجح عندهم أو المعتمد أو الأقوى عندهم، يعني قولان قويان لكن الأقوى عندهم أنه يجب عليه أن يغتسل لأن غسله بطل، يقولون الذي كان قبل الردة والعياذ بالله. وهذا ليس ببعيد، بعض الناس يقول هذه مسألة بعيدة، لا ليس ببعيد. ألا ترى أنه لو قال كلمة كفرية مثلا أيا كانت قد يخرج الإنسان والعياذ بالله من الملة بكلمة يقولها ثم إذا وعظ وذكر يتوب ويستغفر، وهو كان قد توضأ مثلا لصلاة فأغضبه شخص أو كذا فقال كلمة كفرية على وجه لا يعذر فيه، فحينئذ يكون قد وقع في هذه المسألة. طيب إذن هذه خلاصة، إذا أخذنا الأحداث عرفناها، سيندرج تحتها كثير مما سيذكرون الناظم بما فيه السلس. الثاني الأسباب الأحداث، ما أتممنا أسباب الأحداث، نعم قلنا استتار العقل ولمس الذكر مطلقا على أي وجه كان، وكذلك هناك خلاف في مس المرأة فرجها لكن الراجح في المذهب أنه لا ينقض، والثالث والأخير هو اللمس بلذة لمن يشتهى عادة، لمس من يشتهى عادة بلذة. إذن هذه الأسباب الثلاثة ما هي؟ استتار العقل، لمس الذكر أو مس الذكر على أي وجه كان، ولمس من يشتهى عادة بلذة أو قصدها، إما بوجود اللذة أو قصدها، فهذا هذه الأسباب الثلاثة. إذن صار عندنا الأحداث بأنواعها، وعرفنا أن الحدث هو الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد كما عرفه بعضهم، وبعضهم يختصر التعريف أكثر من هذا. والثاني السبب وبأقسامه الثلاثة، والثالث ما ليس بسبب ولا حدث وهو الشك والردة. إذا نظرت إلى هذه الأقسام الثلاثة وجدت أن جميع النواقض التي فصلها الناظم داخلة في هذا، بيان هذا قوله بول وريح وسلس، السلس إذا ندر يعني إذا كان أقل من النصف، هذا داخل أيضا في الحدث لأنه إما سلس بول أو ريح أو مدين، إذن هو سلس راجع إلى الحدث في الحقيقة، وغائط هذا داخل في الحدث، كذلك مذي المذي وكذلك الودي، كل هذا داخل في الأحداث، تمام؟ وأما أسباب الأحداث فيدخل في استتار العقل النوم الثقيل والسكر والإغماء والجنون، هذا كله هو سبب الحدث الأول. وسبب الحدث الثاني أشار إليه بقوله لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا انقصدت، والثالث قوله إلطاف مرأة كذا مس الذكر، كل هذا يدخل في أسباب الأحداث. بقي ما ليس بسبب ولا حدث وأشار إليه في البيت الأخير بقوله والشك في الحدث كفر من كفر، يعني ردة المرتد كفر بعد إسلامه، أما الكافر الأصلي أصلا هو يعني الأصل في أنه غير متوضع يعني أصلا، بل هو يعني الكلام في غسله، أما الوضوء فواضح. إذن هذا يجمع يعني يجمع جميع ما ذكره الناظم وفصله رحمه الله. ويمكن أن نشير إلى الأدلة سريعا، قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، يشمل البول والغائط وما يخرج من السبيل عموما، لكن بالذات البول والغائط. وأما الريح فحديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوعا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، قيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضرات. طيب، وأما السلس فهو داخل في هذه الأنواع. وأما المذي فحديث علي رضي الله عنه المتفق عليه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أمره علي أن يسأل نيابة عنه يغسل ذكره ويتوضأ. وأما النوم الثقيل فيعني عدد من حديث أبرزها وأشهرها ويعني من أقواها حديث صفوان بن عسال عند لعله عند الترمذي في السنن على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينزعوا خفافهم إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، وهذا مطلق أو عام في جميع أنواع النوم، لكن يقيده أحاديث أخرى مثل حديث الصحيحين أنهم كانوا يعني كان الصحابة ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ولا يقومون للصلاة ولا يتوضعون، يعني طبعا على اختلاف في ألفاظه بعضها داخل الصحيح وبعضها، هذا يدل على أن النوم الخفيف لا ينقض. وأما السكر والإغماء والجنون فقياس عليه من باب أولى، لأن غياب العقل واستتاره فيها أشد من النوم، فإذا كان النوم ناقضا فهذا من باب أولى، وقد حكي الإجماع على بعض ذلك وعلى كله. طيب، ودي فيه بعض الآثار عن الصحابة ولأنه خارج من السبيل كغيره، لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا انقصدت، هذا لقوله تعالى أو لامستم النساء، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمز رجل عائشة، فدل على أن لمس المرأة وإن كان ناقضا إلا أنه ينقض إذا كان بشهوة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسها بغير شهوة لم ينتقض وضوءه، وهي أيضا وضعت يدها على رجله فلم يقطع صلاته في حديث آخر وكلاهما في الصحيح، فدل الجمع بين الأدلة على أن اللمس إن كان بلذة فهو موضع يعني النقض وإلا فلا، هذا هو دليل المذهب. طبعا المسألة فيها خلاف كبير وفي الخلاف العالي بين المذاهب، وكل أدلى بحجته، وليس هذا موضع تفصيل ذلك، فليرجع إلى كتب الشروح حديث الأحكام وما إلى ذلك، فقد ذكر فيها ذلك. طيب، قال وقوله لذة عادة خرج بها اللذة غير المعتادة، ما معنى هذا؟ معنى هذا اللمس إنما ينقض، وكذلك القبلة في غير الفم فيها تفصيل، إن كانت بقصد اللذة فهي ناقضة، وإن كانت بغير قصد اللذة لكن وجد الإنسان اللذة عند الملامسة أيضا نقض، ومن باب أولى إذا اجتمع إذا قصدها ووجدها. أما ويفهم من هذا أنه إذا لم يقصد ولم يجد فلا نقض، وهو كذلك إذا لمسه لمسا عاديا مثل الذي ذكرنا آنفا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، هذا لمس عادي، إذا مثلا أخذ بيد زوجته مثلا يعبر بها الطريق أو نحو ذلك من غير أي وجدان للذة ولا قصد، فهذا لا ينقض الوضوء عند الجمهور. طيب، ومنهم المالكي قال أما إذا كان قبل على الفم فهذا المعروف في المذهب أنه ينقض مطلقا، قبل بفم على فم هذه مطلقا إلا لوداع أو رحمة. طيب، قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر، مس الذكر دليله حديث بسرى المعروف في السنن من مس ذكره فليتوضأ، وله شواهد عن يعني كثيرة أحاديث وآثار عن الصحابة. وكذلك إلطاف المرأة في خلاف، والمشهور في المذهب أنه ليس ناقضا، إلطاف المرأة ما معنى إلطاف المرأة؟ معنى إدخال، قالوا هو إدخال يدها أو إصبعها في فرجها. والمذهب فيه خلاف، هل مس المرأة لفرجها يعني ناقض الوضوء أو لا، والراجح أو المعروف في المذهب أنه ليس بناقض مطلقا، هذا هو الأقوى، حتى ولو ألطفت، ولو ألطفت هذا هو الأقوى. ولهذا قالوا هذه المسائل قليلة جدا في نظم ابن عاشر التي يعني خالف فيها الناظم المعتمد، مع أن قوله له وجه يعني ومعروف في المذهب، لكن الأقوى منه أنه لا نقض بإلطاف المرأة. ويعني قيل إن المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عاشر المعتمد في المذهب والمشهور قليلة جدا، ربما ثلاث مسائل أو كذا، هذه منها. كذا مس الذكر. وأما من رأى النقض كما هو ظاهر النظم يعني، فمن ما يستدل به قوله من مس فرجه، جاء في بعض الأحاديث من مس فرجه، هذا عام، لأن من يدخل فيها الأنثى على المشهور عند الأصوليين، وما شمول من للأنثى جنف وفي شبيه المسلمين اختلفوا كما قال صاحب المراقي. والشك في الحدث، الشك في الحدث، الشك له حالات، إذا كان تيقن الطهارة، إما أن يعني يتيقن الحدث ويشك في الطهارة، وإما العكس أن يتيقن الطهارة ويشك في الحدث، وإما أن يتيقنهما لكن يشك أيهما السابق يعني أيهما قبل الآخر. فأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فلا إشكال في النقض بذلك، وهذا يعني كالمتفق عليه. يعني إذا كنت مثلا أنت متيقنا أنك أحدثت لكنك تشك هل توضأت بعد الحدث أو لا، فالأصل أنك لم تتوضأ، أن اليقين لا يزول بالشك، واليقين هنا هو الحدث. إذا كنت متيقنا أنك أحدثت لكن شككت هل توضأت أو لا، فالأصل أنك لم تتوضأ. كذلك إذا شككت فيهما، إذا تيقنتهما وشككت في السابق، فأنت متيقن من أنك توضأت ومتيقن من أنك أحدثت لكن لا تدري هل كان الحدث قبل الطهارة أو بعدها، هنا فالأحوط أن تتوضأ كما قال. وهذا أيضا له وجه قوي. أما الذي انفرد به المالكية رحمهم الله فهو أن الإنسان إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث، يعني الآن إنسان متيقن أنه توضأ ثم شك هل أحدث أو لا، فهذا على مشهور المذهب إذا لم يكن مستنكحا، يعني إذا لم يكن يعني استنكحه الشك لا يكون موسوس يعني إنسان عادي، فهذا ولم يكن في صلاة وإنما مثلا قبل الصلاة أو نحو ذلك، فهذا انتقض وضوءه على مشهور المذهب. وهذا من مفردات مذهب المالكية رحمه الله، قالوا لأن هذا شك في الشرط، والشك في الشرط شك في المشروط، والذمة عامرة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. ومذهبهم يعني من حيث النظر له وجه، لكن من حيث الأثر، من حيث الأثر فيعني الجمهور استدلوا بأدلة وأحاديث على أنه لا ينقض، منها حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أنه قال شكي إليه خيل الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وإن كان هذا في الصلاة، والمالكية في الصلاة أيضا يقولون لا ينصرف بل ليتأمل، فإن بان له بعد ذلك أنه كان متطهرا فلا إشكال، وإن لم يبن له شيء من باب أولى إذا بان له أنه محدث فإن صلاته تبطل. لكن أيضا هناك حديث أبي هريرة عند مسلم، وفيه إذا كان أحدكم في المسجد فأشكل عليه الخرج عليه من بطنه شيء أو لا فلا ينصرف أو نحو ذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يعني ظاهر فيما ذهب إليه الجمهور من أنه لا ينقض، لكن على كل حال، ولهذا جمهور أهل العلم على أن هذا ليس بناقض، لكن المالكي رحمه الله انفرد من بين المذاهب الأربعة بأن هذا ناقض عندهم احتياطا احتياطا. وفي الحقيقة أن هذا شك في زوال الشرط بعد تيقنه، وليس هو شكا في أصل الشرط، فالمالكي هذا هو المذهب على كل حال. وأما الردة فللعمومات، لأن أشركت ليحبطن عملك، هذا مفرد مضاف يشمل الطهارة وما إلى ذلك، وبعضهم قيد بعض المذاهب الأخرى تقيده بالموت على الردة، لكن المذهب الردة مطلقا، ولو ارتد ولو لثوان ثم رجع فإنه يبطل وضوءه، وهذا هو الأحوط، يعني الأحوط أن يجدد وضوءه، بل لو بعض أهل العلم يرون أن عليه أن يغتسل. الآن نمر على الشرح سريعا، ويعني فيه فوائد زوائد أيضا نعلق عليها إن شاء الله. قال الشارح رحمه الله ذكر في هذه الأبيات نواقض الوضوء، وهي على قسمين أحداث وأسباب. فالحدث ما ينقض بنفسه، وهو البول والغائط والريح والمذي والودي والمني في بعض صوره إذا خرج مثلا لغير لذة معتادة أو كذا. فإنه لا يجب الغسل بل ينقض الوضوء فقط. أما إذا خرج للذة المعتادة الكبرى فإنه يجب الغسل وهو أعظم من الوضوء، ولهذا لا يذكر مجيبات الغسل في نواقض الوضوء لأنها توجب ما هو أعم وأعظم. وهناك أشياء أخرى لم يذكرها هنا تدخل في الحدث أيضا، مثل الهادي على خلاف فيه والمعتمد فيه أنه ناقض. طيب وغير ذلك، يعني هناك أشياء لكن يجمعها قوله من قال الخارج المعتاد كما إلى آخره كما ذكرنا. والسبب ما كان مؤديا إلى خروج الحدث كالنوم، فإنه مؤد إلى خروج الريح والملامسة، فإنها مؤدية لخروج المذي مثلا. وقوله 16 يعني باعتبار مجموعها من الأحداث والأسباب وما يؤول إلى الحدث كالردة والشك. قوله وما يؤول إلى الحدث، بعضهم عبر به ما ليس بسبب ولا حدث. فأما الشك فإنه قد يؤول إلى الحدث لأنه شك في حصول الحدث مثلا أو في الصور المتقدمة لها علاقة بالحدث. وأما الردة فيعني أيلولته إلى الحدث يعني فيها تكلف، الله أعلم. بعضهم قال لأنه حدث أحدثه، لكن هذا في نظر لأن هذا ليس حدثا بالمعنى الاصطلاحي. والشك في الطهارة باعتبار تنوع زوال العقل، يعني كيف أوصلها إلى 16؟ قال لك باعتبار تنوع زوال العقل إلى 4 أوجه بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون، وقد خلط الناظم الأحداث بالأسباب على حسب ما سمح له النظم، يعني ما تيسر له أن يفصل الأسباب عن الأحداث وإنما خلط بعضها ببعض على ما تيسر له. قوله بول وريح هما من الأحداث، ومراد بالريح الخارج من الدبر لا الخارج من القبل. قال المحشي ولو من امرأة، فهذا قال لك لا ينقض المذهب، لا ينقض هذا الريح إذا أحيانا تخرج من قبل الإنسان لا سيما النساء مع الحمل والولادة وكذا، فيعني هذا مع كثرتها وتواليها، فقال لك هذا لا يؤثر لأنه لا ينقض. قوله سلس يشمل سلس البول والريح والمذي والاستحاضة، وهي الأصل طبعا صاحب الاستحاضة ما علقنا على السلس، الاستحاضة هي التي ورد فيها الحديث وأمرت أن تتوضأ لكل صلاة على خلاف في ثبوت هذه اللفظة. فالمالكية يرون أن هذا الأمر حتى إن ثبت فهو على الندب، واختاره العلامة ابن تيمية رحمه الله، وبالتالي لا يكون هذا بنفسه ناقضا إلا إذا حصل ناقض آخر أو بال أو فعل الحدث على الوجه المعتاد. وطبعا لا يسعنا في هذا المقام لأن الدرس للمبتدئين نوعا ما، فلا يمكننا أن نفصل في كل شيء. قال فعطفه على البول والريح من عطف عام على خاص، وحاصل كلامه أن الوضوء ينتقض بخروج البول والريح المعتادين وبالسلس، وهو الخارج المعتاد إذا خرج على غير العادة كان سلس بول أو ريح أو غيرهما كما مر، إلا أن النقض بالسلس مقيد بما إذا كان إتيانه أقل من انقطاعه كما نبه عليه بقوله إذا ندر أي قل، وهو بالدال المهملة، وفهم منه أنه إذا لم يقل لا ينقض وهو كذلك. نعم يعني إذا كثر، إذا لم يقل يعني إذا كثر بما إن كان النصف أو أكثر. قالوا هذا المفهوم صادق بما إذا كان إتيانه نعم إذا لم يقل، هذا أدق نعم، لأن كونه يعني أقل من النصف هذا هو ضابط القلة، فحينئذ ينقض. أما إذا كان النصف أكثر فهو لم يقل، بما إذا كان إتيانه أكثر من انقطاعه فلا ينقض، ولكن يستحب منه الوضوء ما لم يكن برد أو ضرورة. يعني إذا كان الإتيان أكثر من الانقطاع فإنه لا يجب الوضوء، لكن يستحب مع ذلك، يستحب لكل صلاة مثلا، لكن إلا إذا شق، إذا كان هناك برد أو ضرورة، وأيضا إذا لازم دائما فيقولون لا يستحب لأنه يقولون لا فائدة فيه. طيب قال وصادق بما إذا تساوى زمن إتيانه وانقطاعه، ولا ينقض أيضا على المشهور إذا تساوى يعني نصف، وأما إن لم يفارق أصلا فلا فائدة من الوضوء منه، فلا يجب ولا يستحب، هكذا المذهب. وهذا التفصيل إنما هو في سلس لم يقدر على رفعه، وأما إذا قدر على رفعه بمداوات أو تسر أو نكاح في سلس المذي مثلا فإنه ينقض مطلقا عن المشهور. هذا التفصيل الأصح أنه خاص بالمذي فقط كما أشار إليه المحشي. المذي إذا كان فيه سلس فيقولون أنت إذا كان يستطيع أن يرفعه بأن يتزوج، لأن المذي سببه الشهوة، فيقولون إذا كان يستطيع أن يتزوج أو يتسرى بسرية مملوكة يطأها بملك اليمين أو أن يصوم فينقطع عنه هذا المذي فيجب عليه أن يفعل ذلك، ولا يغتفر له السلس إلا إذا عجز عن رفعه بهذه الطرق ونحو أو بمداوات مثلا، أما بمداوات مثلا طبية. أما غيره فظاهر كلام الشارح أنه مثله، والذي حققه المحشي أنه ليس مثله، إنما هذا التفصيل خاص بالمذي فقط على الأصح، واختلف في ذلك. قال: فإنه ينقض مطلقا على المشهور إذا كان يستطيع رفعه فلم يفعل. قوله: وغائط هو من الأحداث كما تقدم. قوله: نوم ثقيل، النوم من الأسباب على المشهور، وقيل من الأحداث. خلاصة النوم أنه ينقسم أقساما باعتبار الثقل والخفة والطول والقصر. فإذا كان ثقيلا فإنه ينقض، فهذا يدخل فيه قسمان: الثقيل الطويل والثقيل القصير. الثقل مطلقا بحيث لا يشعر بما حوله، هذا هو ضابط الثقل، لو سقط منه شيء أو كذا لا يشعر، هذا ينقض مطلقا. وأما إذا كان طويلا كان أو قصيرا، أما إذا كان خفيفا فلا ينقض مطلقا سواء كان طويلا أو خفيفا. لكن الخفيف القصير هذا لا يستحب منه الوضوء، لأنه عبارة عن شيء عابر يعني خفيف جدا. أما إذا كان مع خفته لكنه طال فإنه يستحب الوضوء ولا يجب. مثلا إنسان أخذته سنة خفيفة لكن طالت، هذا يقولون يستحب له، فصار عندنا يجب، وهذا إذا كان ثقيلا مطلقا، قصيرا كان يستحب، وهذا إذا كان طويلا خفيفا لا يجب ولا يستحب، وهذا إذا كان قصيرا خفيفا. هذا هو الخلاصة، خلاص من سيذكر. طيب قال ومن الأسباب على المشهور، وقيل من الأحداث. المشهور أن النوم سبب وليس حدث، وعلى المشهور من كونه سببا فينقض إن كان ثقيلا وإن كان قال ينقض إن كان ثقيلا كما ذكر الناظم، هو شامل للثقيل الطويل ولا إشكال في كونه ناقضا، وللثقيل القصير. وفي النقض به قولان مشهورهما النقض، وعلامة الثقيل أن تنحل حبوته أو يسيل لعابه أو تسقط السبحة من يده أو يكلم من قرب ثم لا يتفطن لشيء من ذلك، معناها هذا هو ضابط الثقل. أما إذا تفطن فهذا خفيف. وفهم من قوله ثقيل أن النوم الخفيف لا ينقض، وهو كذلك وسواء كان طويلا أو قصيرا، لكن يستحب الوضوء من الخفيف الطويل. والحاصل أن الأقسام أربعة: ثقيل ينقض قصيرا كان أو طويلا، وخفيف لا ينقض طويلا كان أو قصيرا، وهذه طريقة اللخمي، لكن يستحب من الطويل الخفيف كما ذكر قبله، وهذه طريقة اللخمي. قوله: مذي بالذال المعجم الساكن، وهو من الأحداث كما تقدم. قال في الرسالة: ما هو المذي؟ هذا مهم، التفرقة بينهما وبينه وبين المني، لأن المني ينبني عليه الغسل، بينما المذي ينبني عليه الوضوء فقط. قال: وهو يعني طبعا مع غسله كما سيأتي، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند، بخلاف المني فإنه غليظ، وربما كان، والأصل في أنه أبيض من الرجل، قالوا أصفر من المرأة، يخرج عند اللذة، عند اللذة أي اللذة الصغرى، ليست مثل المني يخرج عند اللذة الكبرى. ولهذا قال: بالإنعاض أي قيام الذكر عند الملاعبة، ملاعبة مثلا الزوجة ونحو ذلك، أو التذكار يعني التفكر في أمور الجماع مثلا، هذه لذة صغرى ليست مثل اللذة الكبرى التي يعقبها الفتور وكذا، هذا يخرج به المني وينبني عليه الغسل حينئذ. وهل يجب منه أي من المني؟ الآن سيذكر مسائل متعلقة بالمذي، منها هل يجب أن يغسل جميع ذكره أو موضع الموضع الذي أصابه المذي فقط، لأن المذي نجس الأصح في المذهب. طيب، وهل إذا قلنا إنه يغسل موضع الذكر فقط، إذا قلنا إنه يغسل الذكر جميعه، هل يفتقر لنية يعني لا يصح إلا بنية، أو حتى لو غسله من غير قصد كان يكون مثلا غسل فرجه لشيء آخر، أو مثلا تبردا، أو مثلا أراد تنظفا مثلا ولم يقصد إزالة المني، فهل حينئذ يجزئه أو لا؟ هذا أيضا فيه قولان. وإذا قلنا إنه لا بد من النية، هل من تركها تبطل صلاته أو لا؟ وهل من ترك غسل جميع الذكر واقتصر على موضع الأذى فقط هل تبطل صلاته أو لا؟ هذه كلها خلافات، لكن الأرجح أنه يغسل ذكره كله بنية، وأن من تركها صحت صلاته، من ترك النية صح، هذا هو الأرجح. وأما إذا اقتصر على موضع الأذى ففيه قولان يعني متساوية، هذا هو الراجح من هذه الخلافات كما حرره المحشي وغيره. قالوا: هل يجب منه غسل جميع الذكر أو موضع الأذى فقط؟ قولان: الأرجح غسل جميع الذكر، ولهذا لم يذكر الشيخ خليل غيره. وعلى غسل موضع الأذى فقط فلا نية في غسله، لأنه معقول المعنى. وعلى القول بغسل جميعه فهو تعبدي، فهل يفتقر غسل النية وهذا هو الراجح أو لا قولان، وعلى افتقار النية ففي بطلان تاركها قولان والأصح أنها لا تبطل، وفي بطلان صلاة من غسل موضع الأذى فقط قولان مستويان. قوله سكر وإغماء جنون ودي، الودي من الأحداث والثلاثة قبله من الأسباب، وقد جعل الناظم كل نوع من أنواع زوال العقل أي استتاره، أشار بهذا إلى أنه ليس المقصود أن يزول العقل بل أن يستتر فقط، ولهذا يعود يعني بعد زوال الساتر ناقضا مستقلا. واصطلاح غيره أن يعد زوال العقل بجميع صوره الأربع مثلا ناقضا واحدا بأي سبب زال، بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون، هذه الثلاثة كما في الرسالة وغيرها، ولا فرق في السكر والإغماء بين أن يطول أو لا. لا ليس هناك تفصيل في هذا، ولا فرق في الجنون بين أن يكون بصرع أو لا اطلاقا، يعني هذا ليس فيها تفصيل بخلاف النوم. والودي بالدال المهملة ساكنة ممكن، قال في الرسالة وهو ماء أبيض خاثر، قال المحشي أي ثخين يعني غليظ أو كثيف، يخرج بإثر البول بخلاف المذي فسبق أنه رقيق، يخرج بإثر البول غالبا يعني يجب منه ما يجب من البول يعني الوضوء وأنه نجس فيزال. قوله لمس وقبلة هما من الأسباب أيضا، هذا هو النوع الثاني من الأسباب. وأعلم أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مسا، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي لمسا، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة. وهذا قال المحشي هذا عند بعض أهل اللغة، أما الفقهاء فاللمس عندهم باللام أعم من الجميع مما دون الجماع من قبلة مباشرة ولمس باليد، يعني قال هذا خلاف، هذا كلام عند بعض اللغويين، أما الفقهاء يسمون كل ما دون الجماع لمسا. طيب قال هذا من باب الفائدة. قوله وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، الإشارة للحكم المتقدم وهو النقد باللمس والقبلة. القبلة إذا كانت على غير الفم فهي مثل اللمس، أما إذا كانت بفم فالأصل فيها النقد مطلقا لأنها مظنة اللذة إلا لوداع أو رحم. أي يشترط في النقد بهما أحد أمرين، إما وجود اللذة المعتادة أي سواء قصدها اللامس أم لا، أو قصدها أي اللذة سواء وجدها أم لا، يعني القصد وحده أو الوجدان وحده كاف عندهم في النقد، فمن باب أولى إذا اجتمعا طبعا، أما إذا انتفيا جميعا فلا نقد. وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لذة ولا وجدها فلا نقد هو كذلك، وأما الملموس فإن وجد لذة انتقض وضوءه إلا فلا. طبعا الملموس لا يقال له قصد أو لم يقصد لأنه ملموس وليس لامسا، فإنه إن قصد صار هو نفسه لامسا أيضا من الجهة الأخرى، فبالتالي الملموس الذي نتكلم عنه هو يتصور في حقه أن يجد أو لا، لا أن يقصد أو لا. طيب قال وفهم من قوله لذة عادة أن لمس من لا يلتذ بلمسه عادة كالمحرم والصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء وهو كذلك، وهذا إن لم يقصد ولم يجد، فإن قصد الفاسق الالتذاذ بالمحرم أو وجدها فالنقض. إذن هي كغيرها، الراجح أن المحرم على خلاف أن المحرم ويعني مثل غيرها، أنه إذا وجد أو قصد وهذا فسق طبعا وحرام، لكن المقصود أنه إذا وجد، نحن نتكلم عن حكم الوضع هنا ليس عن التكليف، فهو ناقض، ولو قصدها في الصغيرة وجدها فلا وضوء، يعني هكذا قال أهل المذهب أن الصغيرة تختلف عن المحرم، فحتى لو قصد وجد فإنه يقولون هذه لذة غير معتادة فلا اعتبار بها. وهذا التفصيل في اللمس ولا إشكال، وقريب منه في القبلة، قبلة على غير الفم كما قلت لمحرم أو صغيرة لا تشتهى فلا نقض، وقبلة غيرهما إن قصد لذة أو وجدها نقضت كاللمس، وإن لم يقصد بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان، لأن القبلة قد تكون يعني مثلا مثل قبلة المحرم مجرد عن اللذة ومجرد عن نحو ذلك، فهذه إذا كانت مثل هذه فقالك لا تنقض، فقولان أحدهما إجاب الوضوء والثاني لا وضوء. وزاد ابن عرفة ثالثا إن كانت على الفم نقضت وإلا فلا، الفم المعروف كما ذكر الشيخ خليل والقبلة بفم مطلقا أنها ناقضة، وإن بكره أو استغفال لا لوداع أو رحم. طيب قالوا في المدونة ولا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يتلذذ، وهذا يفهم منه أن الفم يختلف. ابن الحاجب والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم اللذة، نعم إلا لوداع ورحمة أو رحمة. طيب قوله إلطاف مرأة ومن الأسباب أيضا، ومعناه أن تدخل المرأة يدها، قال المحشي المقصود إصبعها من باب المجاز المرسل بين شفري فرجها أي جانبيه كما قال الشارح المحشي، وفهم منه أن مسها لفرجها دون إلطاف بوضعها يدها على ظاهره مثلا لا ينقض. وهو كذلك على رواية ابن أبي أويس وروى ابن زويد زياد الوضوء بالمس ألطفت أو لا. ولم يذكر القول بعدم النقض مطلقا مع أنه أشهر من هذين أو يعني أقوى من هذين القولين. فالمذهب قيل فيه ثلاثة أقوال وقيل وتفصيل. على كل حال الأقوى عدم النقض به عندهم. قوله كذا مس الذكر وهو من الأسباب أيضا، وإنما ينتقد الوضوء بمس الذكر على المشهور إذا مس بباطن كفيه أو بباطن أصابعه أو بجنبه، يعني أنه لابد أن يكون بباطن الكف أو الأصابع أو بجنب الكف أو الأصابع، يعني هذا البياض الذي يكون في اليد. أما بظاهر اليد فإنه لا ينقض عند المالكية، لكن لا يراعون لذة ولا غيرها، بس يراعون هذا. والناظم سيأتي من كلامه ما يقيد هذا الموضع كما قال هو، كما صرح الناظم في الغسل حيث قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، وهذا يقيد هذا الموضع أن مس الذكر مقصود به بهذا. قال في الطراز إذا مسه بين إصبعيه أو بحرف كفه أو بإصبع زائدة انتقض على ظاهر قول ابن القاسم انتهى، ولا فرق في مسه بما ذكر بين أن يكون للذة أو لغير لذة عمدا أو سهوا حتى لو سهوا. فالنقض مطلقا على المشهور، فإن مسه من فوق حائل فلا نقض ولو كان الحائل خفيفا على المشهور، إذا كان مثلا فوق ثوب أو كذا قال لك ولو خفيفا فإنه لا ينقض. وقوله والشك في الحدث يعني أن من توضأ ثم شك هل هو باق على وضوء أو انتقض وضوءه فإنه يجب عليه الوضوء. قال في الرسالة من أيقن بالوضوء شك في الحدث ابتدع الوضوء. وفي ابن يونس من أيقن بالوضوء ثم شك فلم يدري أحدث بعد الوضوء أم لا فليعد وضوءه إلا أن يكون مستنكحا، يعني لا استنكحه الشك وداخله ولازمه، فلا تلزمه إعادة من وضوء ولا صلاة. انتهى. الموسوس ما عليه إذا كان يعني كثير الشك وعندهم ضابط لذلك معين. قال وجوب الوضوء لترجيح احتمال حصول الحدث احتياطا فهو من باب النقض بالحدث، وفي المسألة خلاف ننظر كبير. طبعا من باب أولى ما ذكرناه نحن، إذا كان شاكا في الطهارة ومتيقنا للحدث، أو إذا كان متيقنا لهما شاكا في أيهما السابق. قوله كفر من كفر يعني أن المسلم إذا توضأ، وهذا آخر ناقد كرونا، إذا توضأ ثم ارتد أي كفر بالله تعالى نعوذ بالله من ذلك ثم رجع إلى الإسلام قبل أن يحصل له ما ينقض وضوءه، فإن وضوءه ينتقض بردته لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وفي كون الردة موجبة للوضوء وهو المشهور كما عند الناظم، أو للغسل قولان حكاهما ابن العربي. نعم يعني في الغسل أيضا خلاف، وقالوا المرجح أرجح القولين القويين أن عليه أن يغتسل. وفي المسألة قول ثالث بالتفصيل، انظر الكبير. ولهذا بعضهم اعترض على عد الردة لأنه قال ما يعد في مبطلات الشيء وكذا إلا ما هو خاص به، والردة تبطل ما هو عام من الوضوء وبل توجب الغسل على يعني أقوى القولين. وعلى كل فلعله من باب الإيضاح هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.